الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل تيمم ثم وجد الماء قبل أن يصلي، ومع ذلك لم يبطل تيممه. ما صورة هذه المسألة؟ أحسنت، بارك الله فيك. يلغزون هنا، يقولون نهق حمار فبطلت الصلاة. شخص يصلي وأثناء صلاته نهق الحمار فبطلت صلاته، كيف ذلك؟ لأن النار في رحله وقد أحسنت، بارك الله فيكم. لما نهق الحمار تذكر الماء الذي في رحله، وأخذنا أنه من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة فإنه يتمادى فيها إلا إذا تذكره برحله. صلى الظهر والعصر جمعا لسفره بتيمم واحد، هل تصح العصر؟ لا تصح. حسن، هذا المذهب، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس الجديد. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: الحيض وأكثر الحيض إلى الابتداء أقلكم من نصف شهر أبدا، وأكثر العدد للمعتادة والصغر للزيادة للثلاثة، ما لم تجاوز حده لحامل بعد ثلاثة أشهر 20 يوما، ثم بعد ستة شهرا وما تقطع المشفقة أياما من حتى تتم العادة، بادئا أو حاملا، بادئا أو حاملا أو معتادة. أحسنت، بارك الله فيك. هذا باب الحيض. والحيض لغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال ماؤه، وحاضت المرأة إذا جرى دمها وسال، وهو اصطلاحا دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبول من تحمل عادة، خرج بنفسه من قبول من تحمل عادة، خرج بنفسه إلى بس، هو دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبول من تحمل عادة، خرج بنفسه من قبول من تحمل عادة. ومعنى خرج بنفسه يعني لا بسبب الولادة. قال: وأكثر الحيض لذات الابتداء أقل طهر نصف شهر أبدا. النساء بالنسبة للحيض مبتدأة ومعتادة وحامل، مبتدأة ومعتادة وحامل، وبدأ بالمبتدأة وهي التي لم يتقدم لها حيض، التي لم يتقدم لها حيض. قال: أقل طهر، إذن أكثر الحيض للمبتدأة هو أقل الطهر. وما هو أقل الطهر؟ هو نصف شهر. أكثر هذا مبتدأ، ما خبره؟ أقل. أحسنت. وما إعراب نصفه؟ بدل. أحسنت، بدل من أقل. إذن أكثر الحيض أقل الطهر، وهو نصف شهر. أبدا أي دائما. إذن أكثر أمد الحيض المبتدأ 15 يوما، وهو أقل الطهر، ولا حد لأكثر الطهر. أنا من مرسول بعد المرأة، يعني إذا رأت المرأة الدم واستمر معها وتمادى معها ولم ينقطع، فإنها تقعد عن الصلاة والصيام وما يمنعه الحيض مما سيأتي إن شاء الله، تقعد 15 يوما. فإذا أكملت 15 يوما ولم ينقطع بل استمر، فهذا الزائد ليس بحيض بل هو استحاضة. امرأة استمر معها الدم 15 يوما ولم ينقطع، فإنها إذا أكملت 15 يوما تغتسل وهي طاهر، لأنها بلغت أقصى أمد الحيض، وحينئذ تكون مستحاضة. هذا قوله. وأكثر الحيض لذات الابتداء أقل طهر نصف شهر أبدا. وأما أقل الحيض في العبادة فلا حد له، لا حد لأقله، يحصل بقطرة واحدة جف المحل بعدها. نعم، الحيض لا حد لأقله. ثم قال: وأكثر العادة للمعتادة واستظهرت إن زاد بالثلاثة ما لم تجاوز حده. المعتادة هي التي سبق لها حيض، فالمعتادة تجلس عادتها، إذا اعتادت 7 أيام فتمكث هذه الأيام 7 ثم بعد ذلك تكون طاهرة، فإن تمادى معها الدم إذا زاد أكثر من عادتها فماذا تفعل؟ تستظهر ب3 أيام. هذا قوله واستظهرت إن زاد بالثلاثة، يعني مثلا هي اعتادت 5 أيام أن يأتيها الحيض، إذا تمادى معها واستمر ولم ينقطع فإنها تمكث 8 أيام، تستظهر ب3 أيام. إذا كانت عادتها 8 أيام وتمادى معها الدم فإنها تمكث 11 يوما. إذا كانت عادتها 13 يوما وتمادى معها الدم فكم تمكث؟ نعم 15. أحسنت، لأن أكثر الحيض 15 يوما فلا تزيد، يعني تستظهر هنا بيومين لا 3، هنا تستظهر بيومين لا 3. هذا قوله ما لم تجاوز حده، محل الاستظهار بالثلاثة ما لم تجاوز حده وهو نصف شهر. وأكثر الحيض نصف شهر. ثم المبتدأ بعد نصف الشهر، والمعتادة بعد حيضتها واستظهارها طاهر حقيقة، تصوم وتصلي وتوطأ، يسمى الدم النازل بعد ذلك الدم يسمى استحاضة، وهي تسمى مستحاضة. إذن امرأة عادتها 7 أيام استمر معها الدم، هل تقعد عادتها فقط ثم تغتسل وتعتبر نفسها طاهرة، أو تعتبر نفسها حائضا في اليوم الثامن ما دام الدم ينزل معها؟ هي الآن في اليوم الثامن، الدم استمر عادتها 7 أيام، ففي اليوم الثامن هل هي طاهر أو حائض؟ حائض. نعم أحسنت، هي حائض. على هذا هي حائض. قال رحمه الله واستظهرت إن زال بالثلاثة. تستظهر بثلاثة أيام. فإذا نزل معها الدم مثلا في اليوم الثامن والتاسع والعاشر فإنها تعتبر نفسها حائضا في هذه الأيام ولا تزيد على ثلاثة أيام. إذا نزل معها الدم في اليوم الحادي عشر فإنها لا تعتد به بل تغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ. طيب إذا كانت عادتها سبعة أيام ونزل في اليوم الثامن ثم انقطع فهنا لا تنتظر ثلاثة أيام، لا تنتظر تمام ثلاثة أيام، إذا انقطع اعتبرت نفسها طاهرة، يعني تستظهر ثلاثة أيام إذا تمادى معها الدم. أما إذا زاد يوما واحدا فإنها تمكث هذا اليوم، تكون حائضا في هذا اليوم، ثم بعد ذلك إذا انقطع كانت طاهرة. وقد نعم شيخنا أيام الاستظهار تأخذ حكم أيام الحيض؟ نعم أيام الاستظهار هي فيها حائض لأن الدم ينزل معها. وقد بين نعم لماذا تأخذ؟ لأن الدم ينزل معها. ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى وهذا الأذى موجود الآن إذا هي حائض. شيخنا احتمال يكون كيف تصير المبتدا معتادا بذلك نفسها مع طلب المبتدا؟ المبتدا هي التي لم ترى الحيض من قبل، أول مرة ترى الحيض. فإذا نزل مع المبتدأة الحيض سبعة أيام ففي الشهر الثاني تجلس سبعة أيام لأنها عادتها. العادة تتقرر بالمرة، المذهب أن العادة تتقرر بالمرة لا يلزم تكرارها، حتى لو لم يسبق لها الحيض إلا مرة واحدة فهي معتادة. لذلك أخذنا أن المبتدأة هي التي لم يتقدم لها حيض، وأن المعتادة هي التي سبق لها الحيض يعني ولو مرة. لا حد لأقل الحيض كما قال في الأسهل أقله الدفعة، وهذا في العبادة. الحيض في العبادة لا حد لأقله، يحصل بقطرة واحدة دف المحل بعدها. والأصل في هذا أن الشارع ما حدد لأقله وقتا. الآن لو أنك قلت، يعني هذا من مفردات المذهب أن الحيض لا حد لأقله، لو أنك قلت إن أقله يوم وليلة كما قيل به عند بعض الفقهاء، ولو قلت إن أقله ثلاثة أيام ولاليهن كما قيل به أيضا عند بعض الفقهاء، يلزم من هذا أن من نزلت منها قطرة دم من الحيض تترك الصلاة يوما وليلة أو تتركها ثلاثة أيام. هي ما نزل معها الدم، هي ما نزل معها من الدم إلا قطرة، فلما لم يحدد الشارع لأقله وقته علم أنه لا حد لأقله. وقد ذكر ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد أن أقوال الفقهاء في أقل الحيض وأكثره لا مستند لها إلا التجربة والعادة، وكل إنما قال من ذلك ما رأى أن تجربة وقفته عليه. وأما مسألة الاستظهار فقد بين القاضي عبد الوهاب في المعونة وابن عبد البر في الاستذكار ما قد يكون مستندا لهذا القول، للقول بالاستظهار، وهو حديث المصراة. حديث المصراة إذ حد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام في انفصال لبن التصرية من اللبن الطارئ، وهذا الاستدلال يعني محل بحث. والقول الآخر الإمام مالك أن المعتادة لا تستظهر، يدل له قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش كان في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. استدل به ابن عبد البر على ضعف القول بالاستظهار، لأنه أمرها إذا أدبرت حيضتها وذهب قدرها بالاغتسال، ما أمرها بالاستظهار. وعلى كل هما قولان في المذهب، والقول بعدم الاستظهار قول آخر للإمام مالك. القول بالاستظهار نعم لم يقل به غير المالكية، هو مما انفرد به المالكية دون من سواهم من سائر المذاهب الأخرى. يعني يكون أقل من حيض والاستظهار كلاهما؟ نعم. ثم انتقل إلى الحامل فقال: واستكثري لحامل بعد 3 أشهر 20 يوما ثم بعد 6 شهرا. واستكثري لحامل بعد 3 أشهر، الحامل بعد 3 أشهر. طبعا الحامل الأصل أن الغالب الكثير أن الحامل ينقطع عنها الدم، النساء إنما تعرف الحمل بانقطاع الدم، لكن إذا رأت الحامل الدم فهل هو حيض تثبت له أحكام الحيض أو ليس بحيض فلا تثبت أحكام الحيض؟ الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض، لذا قال المالكية إن الحامية حيض. وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ بلاغا أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في المرأة الحامل ترى الدم قالت إنها تدع الصلاة، أخرجه مالك بلاغا. وفي الموطأ أيضا أن مالكا سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة، قال مالك: وذلك الأمر عندنا. ومن شأن الحامل أن يكثر دمها بكثرة أشهر الحمل، يعني كلما عظم الحمل عظم الدم، فلذلك قال المالكية إن الحاملة بعد 3 أشهر تمكث 20 يوما ثم بعد ذلك في 6 فبعدها يعني إلى آخر الحمل تمكث شهرا. نعم الحامل قال لحامل واستكثري لحامل بعد 3 أشهر 20 يوما، يعني بعد 3 أشهر فأقصى ما يكون معها الدم 20 يوما، ثم بعد 6 أشهر من الحمل بعد 3 أشهر يعني من الحمل إلى 6 فتمكث 20 يوما، ثم بعد 6 ثم بعد 6 شهرا بعد 6 أشهر إلى آخر الحمل إذا نزل معها الدم وتمادى معها فإنها تستمر شهرا ولا تجلس بعد الشهر، لا تترك الصلاة بعد الشهر. ثم قالوا: ما تقطع تكون فيها حكم الحائض؟ نعم نعم، كما أن المبتدأة أقصى حيضها 15 يوما، لكن الحامل مبتدأ كانت أو معتادة، الحامل بعد 3 أشهر تجلس 20 يوما، وبعد 6 أشهر تجلس شهرا، فلو استمر معها الدم فإنها تجلس شهرا ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي. نعم شيخنا. لو رأت الدم قبل 3 أشهر من الحمل، نعم، يعتبر دم حاضر، يعتبر حيضة، لكن تجلس عادتها واستظهارها. يعني مثلا رأت دم في الأشهر الثلاثة الأولى، هي في الأشهر الثلاثة الأولى كالمعتادة غير الحامل، تمكث عادتها وتستظهر، لأن المذهب فيه قولان فيها قبله، يعني في الأشهر الثلاثة الأولى، هل تمكث 20 يوما أو هي كالمعتادة غير الحامل؟ والمعتمد في المذهب أنها كالمعتادة غير الحامل، يعني تمكث عادتها وتستظهر، إذا زاد تستظهر 3 أيام. ثم ذكر مسألة وهي مسألة الدم إذا تخلله طهر، فقال: وما تقطع دفقت أيامه، أيام الدم، جمعت أيام الدم حتى تتم العادة، إذا تخلل الدم طهر فإنها، يعني يوم ينزل معها الدم ويوم ينقطع مثلا، فهنا تلفق أيام الدم حتى تتم العادة، بادئة أو حاملة أو معتادة، بادئة أي مبتدأة، يعني مبتدأة تلفق نصف شهر، والمعتادة عادتها واستظهارها، والحامل بعد 3 أشهر 20 يوما، وبعد 6 أشهر شهرا، ثم هي بعد ذلك مستحاضة تغتسل، وهي أصلا الملف، يعني عندما تلفق تغتسل كل من قطع عنها في أيام التلفيق، كل من قطع عنها الدم تغتسل، لأنها ما تدري هل يعاودها أو لا، فتغتسل وتصوم وتصلي وتوطأ بعد طهرها بالماء. مع كل وين؟ نعم، لأنه إذا انقطع هي لا تدري أنه سيعاودها، فقد لا يعاودها، فإذا انقطع الدم اعتبرت نفسها طاهرة وتسلت وصلت. نعم، إذن هذا قوله: وما تقطع إن دفقت أيامه حتى تتم العادة، بادئا أو حاملا أو معتادة. نعم، الله يبارك فيك. أيك حسن الله رحمه الله موانا وكشف الأنفاق، وأكثر النفاس دون فإن قطع قبلها فغسلها قنط، ولو بلحظة واحدة عاودا هذا قد يخرج قبلها ابتدا وقبله لخلق النفاس، ومنع الطواف مع نفاس كمصحف دون القراءة ولا يدخل مسجدا وصوما حضلا، وقضتاه لا صلاة المدة، والوطأ بين سرة وركبة حتى تطهر بماء الثدي ويجد ما يتطهران به. نعم، قال رحمه الله: وأكثر النفاس 60، أكثر زمن النفاس الذي هو دم الولادة أكثره 60 يوما، هذا المشهور، فلا تزيد على 60 يوما ولا تستظهر. وعن إمام مالك رواية أن أكثره 40 يوما، هذه الرواية الأخرى عن إمام مالك. وقد ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. الحديث أخرجه 5 إلا النسائي. وفي إسناده كلام يسير لكن يشهد له أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: النفساء تنتظر نحو من 40 يوما. وهذا القول رجحه الحافظ ابن عبد البر ونقل أن هذا القول هو قول الصحابة وأنه لا مخالف لهم منهم وأن سائر الأقوال جاءت عن غيرهم لا عنهم. إذن على الإمام مالك قولان هنا: أن أكثره 60 وهو المعتمد المشهور، وأن أكثره 40 هو الذي رجحه ابن عبد البر رحمه الله تعالى. فإن قطع قبلها نعم شيخنا هذه يعني هذه المسائل الذي استنجى عليه فيها هو التجربة والعادة، وأنه وجد من استمر معها الدم 60. هذا بينه ابن رشد رحمه الله تعالى في ذات المجتهد، قال: أقوال العلماء في هذه المسائل مستندها التجربة والعادة، كل قال من ذلك ما رأى أن التجربة وقفته عليه. يكون على هذا ما زاد على 40 يكون نفاسا على المذهب. نعم يكون نفاسا على المذهب. القول الثاني يكون إذا كان 40 نعم إذا زاد على 40 فإنه لا يكون نفاسا، تعد نفسها طاهرة، يعني تنتظر، فإذا أكملت 40 يوما ولم ينقطع عنها الدم بعد 40 اغتسلت وعدت نفسها طاهرة أن تصلي وتصوم وتوطأ. هذا القول الآخر، لكن المذهب أن أكثره 60. فإن قطع قبلها قبل 60 فغسلها قمن، يعني حقيق واجب يجب عليها إذا انقطع الدم، ولو بعد 30 يوما، بل ولو بلحظة بعد الولادة. قال: ولو بلحظة، يعني لو انقطع بعد الولادة بلحظة فإنها تغتسل وتكون طاهرة. وحيث عاود بعد أقل الطهر كان مبتدا، إذا انقطع ثم عاودها بعد أقل الطهر يعني بعد 15 يوما، فهذا المعاود مبتدا، كان مبتدا كان حيضا جديدا، لأنه فصل أقل الطهر، فصل نصف شهر، فما نزل من الدم بعد ذلك يعتبر حيضا جديدا. وقبله قبل أقل الطهر مثلا انقطع عنها الدم في اليوم 5، ثم بعد أيام قليلة بعد 3 أيام مثلا رجع الدم ونزل معها، وقبله لفق للنفاس، تلفقه تضمه إلى النفاس كما سبق في تلفيق الحيض عند قوله وما تقطع لفقت أيامه، فكذلك هنا تلفقه للنفاس. ثم قال: ومنع الطواف مع مساسه. هنا بدأ الكلام على موانع الحيض والنفاس. قال: ومنع، أي الحيض والنفاس، الطواف هو كما سبق عند قوله ما لمحدث صلاة أو طواف ومس مصحف. هذه الثلاثة التي يمنع منها المحدث حدثا أصغر، كذلك يمنع منها المحدث حدثا أكبر، الجنوب، وكذلك تمنع منها الحائض والنفساء. ومنع أي الحيض والنفاس الطواف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كان في الصحيحين: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، مع مساسي كمصحف، لما سبق من الأدلة ومنها كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. طبعا سبق أن المعلمة والمتعلمة يجوز لهما مس المصحف، المذهب أن المعلمة والمتعلمة يجوز لهما مس المصحف، وهنا قوله مع مساسي كمصحف، كمصحف قال، فحتى لو كان ورقة فلا تمسها ورقة من القرآن، لا تمسها الحائض والنفساء، ويستثنى من ذلك كما سبق المعلمة والمتعلمة. دون القراءة، ما معنى دون القراءة؟ أحسنت، يجوز أن تقرأ دون أن تمس. ومنع الطواف عن مساسي كمصحف دون القراءة، فلا تمنع الحائض والنفساء من القراءة، فالحائض والنفساء لهما القراءة غيبا. ونعمت الرخصة من عالم، حديث لا يقرأ الجنوب والحائض شيئا من القرآن حديث ضعيف عند الترمذي وابن ماجه، حديث ضعيف، وسبق دليل منع الجنوب من قراءة القرآن. أما الحائض فيجوز لها أن تقرأ القرآن، وكذلك النفساء والمعلمة والمتعلمة يجوز لهما أيضا مس المصحف ولو مع الحيض. لكن إذا انقطع الدم، إذا انقطع عن الحائض دمها، فهنا لا تقرأ حتى تغتسل، لا تقرأ حتى تغتسل، ولا تدخل مسجدا، أيضا حائض مثلها النفساء لا تدخلان المسجد إلا لعذر كخوف على نفس أو مال، وإلا فالحائض والنفساء لا تدخلان المسجد. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، حديث أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. والحديث فيه مقال، إلا أن الجماهير على هذا الحكم أن الحائض لا تدخل المسجد. وصوما حضلا، حضلا إلى ما تعود هذه الألف؟ أحسنت، الحيض والنفاس. فالحائض والنفساء لا تصومان، وقضتاه يجب عليهما أن تقضيا الصوم، لا صلاة المدة لا تصليان أيضا، لكن الصلاة لا تقضيانها. وقضتاه لا صلاة المدة، مدة الحيض والنفاس لا تقضيان ما في هذه المدة من الصلوات. وقد أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فالحائض والنفساء لا تصليان ولا تصومان، الحديث في الحائض والنفساء مثلها. وفي الصحيحين عن معاذة العدوية أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ووجوب قضاء الحائض للصوم دون الصلاة مجمع عليه، ولم يخالف فيه من يعتبر خلافه. ثم قال: والوطأ بين سرة وركبتي. كذلك الحائض ومثلها النفساء يمتنع وطؤهما إلى الطهر والاغتسال، والوطأ بين سرة وركبة حتى تطهرا. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. لا تقربوهن، هذه كناية عن الجماع، ولا تقربوهن حتى يطهرن بالنقاء من الحيض ومثله النفاس. فإذا تطهرن بالاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله. وقد أجمع المسلمون على تحريم وطئ الحائض في فرجها. قال: والوطأ بين سرة وركبة. الوطأ في الفرج ممنوع إجماعا، وأما التمتع بما بين السرة والركبة فهذا على المشهور. وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. وقد شيخنا على المشهور يعني يمنع مقصود؟ نعم، مقصود المنع على المشهور. نعم، مقصود المنع يعني لأن الوضع في الفرج محرم ممنوع إجماعا، لكن بعضهم قال إنه هو الممنوع دون غيره، استدلالا بحديث أنس رضي الله عنه عند مسلم أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. بعضهم قال إنه لا يمنع إلا الجماع فقط، لكن مشهور المذهب أنه يمنع التمتع بما بين السرة والركبة لحديث عائشة السابق في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. نعم، مع ما يؤيده مثلا عند أبي داود من حديث معاذ رضي الله عنه أنه سأل: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار. والحديث حديث أبي داود هذا في إسناده ضعف، لكن له شواهد، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها. هذه المباشرة الواردة في حديث عائشة لا يراد بها الجماع، هو نوعان: استمتاع بالحائض بما فوق فيما فوق السرة ودون الركبة، هذا جائز بالنص والإجماع. والنوع الثاني استمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة دون القبر والدبر، هذا الجمهور على المنع منه وهو المذهب. وذريعة هي الجماع، فهذه العلة والدليل ما سبق. لكن إذا وطئها وهي حائض، طبعا جماع الحائض كشف الطب حديث كثيرا من أضراره، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن إذا وطئها وهي حائض فعليه الاستغفار والتوبة، لا كفارة عليه، وعليه الاستغفار والتوبة. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، فالحديث لا يثبت، لذا قال الجمهور لا شيء عليه. لكن ننظر إلى قوله هنا: والوطأ بين سرة وركبة حتى تطهر بماء، يعني لا بتراب، حتى تطهر قبل ذلك. حتى تطهر معناه أنه لا يكفي النقاء من الحيض أو النفاس، لا يكفي الطهر بل لابد من يتطهر، وهذا الذي دلت عليه الآية: وتقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. مفهوم الشرط هنا إذا لم يتطهرن فمنع مستمر. ثم قال بماء، يعني بالغسل لا بالتراب، يعني التراب لا يرفع الحدث، فلا بد من التطهر بالماء إلا لطول يحصل به ضار فله الوطء بعد التيمم، تتيمم ندبا وله أن يطأها. وإذا في الأصل أنه لا بد من التطهر بالماء بالغسل لا بالتراب. ثم قال انتبه، يعني انتبه لهذا، ويجدا ما يتطهران به، يعني يجدا ما يتطهران به بعد الوضوء. فمن لم يجد الماء يندب له أن لا يطأ أهله حتى يجد ماء يتطهر به. وطؤه أهله وهو لا يجد ماء يغتسل به بعد الوطء مكروه على المعتمد، لأنه بهذا يفوت على نفسه الطهارة المائية مع إمكان بقائها. إلا إذا تضرر بعدم الوطء فيجوز له حينئذ الإقدام عليه ويتيمم. وابن وهب رحمه الله قال يجوز له ذلك ولا يكره. المعتمد في المذهب الكراهة، كراهة أن يطأ أهله وهو لا يجد ماء يغتسل به بعد الوطء. وقال ابن وهب يجوز له ذلك ولا يكره. وقد سبقت هذه المسألة بنحوها، بنحو قريب من هذا. أين سبقت؟ نعم، في موضع آخر. في ماذا؟ موانع. نعم أحسن، في موانع الجنابة عند قوله: وما الذي سقام جماع إلا لأذن أو احتلام. هذه المسألة هنا تبرع بها الناظم، ليست في الأصل. هذا آخره والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.